قال رحمه الله تعالى: حرم بالإحرام مسمى لبسي خيطة وللراجل ستر الرأس وامرأة وجها ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر واللمس بالشهوة، كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب أو آصع ثلاثة لستة مسكين أو صوم ثلاث بيت وعمد وطن للتمام حققا مع الفساد والقضاء مضيقا، كالصوم تكفير صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الأداء، وصح في الصبا ورق كفره بدنة إن لم يجد فبقره، ثم الشياه السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام بالعد من أمداده، وحرما لمحرم ومن يحل الحرم تعرض الصيد، وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام والكبش كالضبع وعنز ضبي وكالحمام الشاة ضب جدي، أو الطعام قيمة أو صوما بعدها عن كل مد يوما. قال رحمه الله تعالى: حرم بالإحرام مسمى لبسي. هذا الباب معقود لبيان المحرمات حال الإحرام. بدأ رحمه الله تعالى بلبس المخيط. هذه المحرمات منها ما يحرم على الذكر والأنثى، ومنها ما يختص به الذكر. قال: حرم بالإحرام مسمى لبسي خيطة وللراجل ستر الرأس. بدأ بما يختص به الذكر، فقال: حرم بالإحرام أي بسبب الإحرام، أي بسبب الدخول في النسك، مسمى لبس خيطة أي ما يسمى لبسا، ويسميه الفقهاء المخيط، والمقصود بالمخيط المحيط، أي ما فصل على قدر البدن أو على قدر جزء منه. فهذا ممنوع منه المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيح عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص والعمائم ولا السراويلات والبرانس والخفاف. فمنعه من القميص، ومنعه من العمامة، ومنعه من البرانس وهي الكوفية التي تلبس على الرأس. فألحق به الفقهاء كلما ستر عضوا من أعضاء البدن. بأن كان مفصلا عليه، وهذا مما يختص به الذكر. أما المرأة فلها أن تلبس من المخيط ما شاءت، إلا ما سيأتينا إن شاء الله من تحريم تغطية وجهها وكفيها. واللبس هنا المقصود به استعمال المخيط على الوجه المعتاد، الممنوع منه استعمال المخيط على الوجه المعتاد، أي لبس القميص ولف العمامة ونحو ذلك. أما استعماله على غير الوجه المعتاد بأن ارتدى بالقميص أو اتزر به فليس ممنوعا. وللراجل ستر الرأس أي وحرم للراجل أي للرجل ستر الرأس، يحرم على الرجل أن يغطي رأسه أو بعض رأسه بشيء عريض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس. ولأنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا أمرهم في تغسيل الميت الذي مات حال الإحرام، قال: كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فستر الرأس بملاصق حرام عند الشافعية كما هو الحال عند جماهير أهل العلم، بل من مسائل الاتفاق وإن حصل الخلاف في بعض الجزئيات، لكن تغطية ستر الرأس من موارد الاتفاق بين العلماء، والشافعية يخصونه بالشيء الملاصق للرأس، أما الشيء المباين له المنفصل عنه لا يضر، وهو مذهب الجمهور. وهذا الشيء الملاصق للرأس سواء كان العادة أن يغطى به الرأس أو لا، فكل شيء ثخين يغطى به الرأس كالطين والحناء ونحوه يمنع منه المحرم. ويشمل التغطية قلنا الرأس كله أو بعضه. أما الشيء اليسير كالخيط الذي يعقد أو نحو ذلك فهذا ليس سترا، ومن ثم يجوز. فلو احتاج أن يربط خيطا على رأسه خيط واحد يجوز عند الشافعية وإن كان محيطا بالرأس لأنه ليس ساترا. فالممنوع هو ستر الرأس أو ستر جزء منه. وامرأة وجهان أي وحرم على المرأة تغطية وجهها, حرم على المرأة تغطية وجهها. لحديث عائشة أنهن كن يكشفن الوجوه فإذا حاذاهن الرجال سترت إحداهن على وجهها من على رأسها. والحكمة في ذلك كما يقول الفقهاء أنها تستره دائما, يعني الوجه يجب عليها أن تستره دائما, وإن لم يكن عورة عندهم لكن يجب ستره إذا علمت أو غلب على ظنها أنه سينظر إليها أجنبي فيجب عليها أن تستره. فلما كان الحال الغالب دائما في وجه المرأة أنه يستر أمرت في الإحرام بكشفه لتتذكر, كما أولي الرجل بأن يكشف رأسه. فلا يجوز لها أن تستر وجهها كما لا يجوز للرجل أن يستر رأسه. فإذا سترت وجهها أثمت وفدت. فإن احتاجت إليه, إذا احتاجت أن تستر الوجه بسبب مخالطتها للأجانب, الشافعية يقولون لا بد أن تفعل ما يحول بين الساتر وبين البشرة, يعني لا بد أن تفعل شيئا تلف عصابة ونحنها على الرأس بحيث إذا سدلت لا يلاقي هذا الساتر بشرة الوجه فتغطيه مع عدم الملامس. فإن لم تفعل يعني بأن لامس هذا الساتر البشرة فدت, يجب عليها أن تفديها. وكثير من أهل العلم يقولون لها أن تسدل على وجهها من رأسها ولو لامس هذا المسدول البشرة, ولا دليل يدل على وجوب هذه المجافاة بين الساتر والوجه, لا دليل يدل صراحة على ذلك. ولذلك والله أعلم قول من قال بأنه لا يشترط, لا تشترط المجافاة هو الأقرب. المهم أن الشافعية يجب عليها أن تستر وجهها إذا علمت أو ظنت نظر الأجنبي إليها, ويجب عليها أن تفعل ما يحول دون ملامسة هذا الساتر لوجهها. فإن لامسه من غير قصد منها وجب عليها أن ترفعه عنه, فإن لم تفعل لزمتها الفدية لأنها ارتكبت محظورا. ودهن الشعر أي وحرم بالإحرام دهن الشعر, وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة. يحرم على الرجل كما يحرم على المرأة دهن الشعر, قالوا لأن فيه نوع ترفه يشبه الترفه بالطيب, والمحرم أمره مبني على الشعث والغبر, فدهنه لشعره مزيل لهذا الحال المأمور بأن يكون عليه أشعث أغبر. وليس في المسألة أيضا دليل صريح في منع المحرم من دهن الشعر. ويستوي في هذا الشعر عندهم شعر الرأس وشعر البدن, فلا يجوز له أن يدهن شعره, عفوا يستوي في هذا الشعر شعر الرأس وشعر الوجه, شعر الرأس وشعر الوجه. شعر الوجه الشارب واللحية, أما ما عداه ما عدا الشارب واللحية فمحل نزاع عندهم, لكن ابن حجر يرى بأنه شامل لكل شعر في الوجه. أما شعر البدن فلا يشمله ذلك. ومن ثم قالوا ما دام يشمل شعر الوجه يجب عليه أن يتحفظ من الدهن الذي قد يصيب شاربه عند الطعام أو الشراب, فإنه إذا أصابه الدهن يكون قد دهن شاربه, وهو من الشعور المنهي عن دهنها حال إحرام. والحلق أي وحرم بالإحرام الحلق, لقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكعب بن عجرة كما في صحيح مسلم بأن يحلق رأسه وأوجب عليه الفدية. فالحلق والمقصود به إزالة الشعر بأي وجه من الأوجه على أي هيئة كانت, سواء بالحلق أو النتف أو التقصير أو الإحراق أو شرب دواء يزيل هذا الشعر, على أي صفة كان إزالة هذا الشعر حرام. فإن احتاج إلى إزالة هذا الشعر لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون متضررا بنفس الشعر، الشعر نفسه مؤذيه كشعر النبتة في عينه، أو نزل على عينه فلا يستطيع الرؤية إلا بإزالة تلك الشعرات، فهذا يزيله ولا فدية عليه، يزيله ولا فدية عليه، لأنه كالصائل يقولون، يعني كالحيوان الصائل أو كالآدمي الصائل، وسيأتينا في الصيال أن هذا الصائل لا يضمن. وكذلك الشعر هنا، إذا كان التأذي بنفس الشعر، فإنه لا ضمان في إزالته. أما إذا تأذى بأمر آخر ولا يستطيع الوصول إلى رفع الأذى إلا بإزالة الشعر، فهذا له أن يزيل شعره وعليه الفدية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر كعب، فإن كعب كان به قمل في رأسه كما في الصحيح، حتى تناثر القمل على وجهه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. ثم سأله: هل تجد ما تنسك شاة؟ إلى آخر الحديث. فأمره أن يحلق رأسه وأمره بالفدية، لأن التضرر لم يكن بنفس الشعر، إنما كان بالقمل، التضرر كان بالقمل، ولا يستطيع إزالة أو رفع هذا الضرر الذي هو أذى أو ضرر القمل إلا بإزالة الشعر، فرخص له في إزالة الشعر وعليه الفدية. والحلق من محظورات الإحرام، سواء كان شعرة أو بعض شعرة، شعرة أو بعض شعرة، فلا يجوز له أن يزيل ولو بعض الشعرة، ويستوي في ذلك شعر الرأس وشعر سائر البدن، فلا يجوز له أن يزيل شيئا من شعره في رأسه أو في بدنه، لكن الفدية التي ستأتينا إن شاء الله بعد، وهي تمام الفدية، لا تجب إلا بإزالة ثلاث شعرات فصاعدا عند الشافعية، ثلاث شعرات فصاعدا، إذا أزال ثلاث شعرات فصاعدا مع اتحاد المجلس والزمان، اتحاد المجلس والزمان عرفا، يعني في مجلس واحد وفي زمان واحد عرفا بأن لا يطول الفصل، فإن طال الفصل ولو في المجلس الواحد بأن أزال شعره ثم أطال الفصل بحيث لا تنسب الشعرة الثانية للشعرة الأولى في وقت واحد ثم أزال ثالثة، فهذا في حكم من أزال شعرة شعرة، شعرة شعرة، فلا تكمل الفدية إلا بإزالة ثلاث شعرات أو بعض ثلاث شعرات، إذا اتحد المجلس زمانا ومكانا عرفا. أما الشعرة الواحدة ففيها مد، والشعرتان فيها مدة، ودليل حصر الفدية الكاملة في الشعرات الثلاث أن الله عز وجل ذكر الرؤوس بصيغة الجمع، قالوا: لا تحلقوا رؤوسكم، والجمع قلوه ثلاثة. والطيب، أي وحرم بالإحرام الطيب، فالمحرم ممنوع من التطيب رجلا كان أو امرأة، كما أن الحلق تشترك فيه الرجل والمرأة، الطيب كذلك يمنع منه المحرم رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة الذي أحرم عليه جبة وعليها أثر الخلوق، قال: اغسل عنك أثر الخلوق، واغسل عنك أثر الخلوق، فأمره أن يغسل أثر الطيب. فالطيب محرم على المحرم، لكن المحرم ابتداؤه لا استدامته، المحرم ابتداؤه لا استدامته، لأنه قد سبق معنا من قبل أنه يسن قبل الإحرام أن يطيب المحرم بدنه، وأما الثياب فسبق أنه يباح أو يكره على خلاف بينه. فاستمرار ذلك الطيب بعد الإحرام لا يضر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وإني لأنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتطيب بالمسك قبل الإحرام، فبعد الإحرام يرى لمعان المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فاستدامة الطيب لا منع فيها، لكن نقل هذا الطيب المستدام محظور، نقل الطيب المستدام محظور، يعني لو طيب رأسه فليس له بعد الإحرام أن ينقل الطيب من الرأس إلى موضع آخر من البدن، فإن نقله كان كمن ابتدأ التطيب بعد الإحرام. وكذلك لبس الثياب المطيبة بعد الإحرام إذا سقطت أو خلعها فليس له أن يلبسها ثانية، فإذا لبسها ثانية كان كمن ابتدأ الطيب حال الإحرام. وما المقصود بالطيب؟ المقصود بالطيب ما يقصده الناس عادة للتطيب، ما يقصده الناس عادة للتطيب، وليس المقصود ما له رائحة طيبة. فما لا يستعمله الناس للتطيب كرائحة الفاكهة، التفاح له رائحة والبرتقال له رائحة ونحو ذلك، فهذه الروائح ليست طيبة لأن الناس لا يقصدونها للتطيب. وما هو الاستعمال للطيب الممنوع منه المحرم؟ يقولون الاستعمال على وجه العادة، يعني أن يستعمله على الوجه الذي يستعمل الناس فيه هذا الطيب على وجه العادة، فالبخور يستعمله الناس في تبخر دخانه بأن يتجمع الدخان في ثيابهم أو نحو ذلك. فمس العود من غير تبخر، مس العود من غير تبخر لا يعد تطيبا، لا يعد تطيبا. وشم الطيب، شم الطيب مجرد الشم لا يعد تطيبا، لأنه لا يقال تطيب في عرف الناس إذا شم الطيب وحده. وهكذا فكل طيب يتبع فيه ما جرت العادة باستعماله على ذلك الوجه، فإذا استعمله على ذلك الوجه فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وقلم الظفر، أي وحرم بالإحرام قلم الظفر، لأن بقلمه يحصل الترفه كما يحصل بإزالة الشعر، والإحرام مبني كما قلنا على الشعر. وفي الكلام عن الظفر ما في الكلام عن الشعر، تجب الفدية بثلاثة أظفار أو بعضها مع اتحاد المجلس عرفا زمانا ومكانا عرفا. وفي إزالته للعذر ما في إزالة الشعر، يعني إن تبرر بنفس الظهر، إن تبرر بنفس الظهر أزاله ولا فدية، وإن تبرر بغيره فاحتاج إلى إزالة الظهر أزاله وفدا. واللمس بالشهوة، أي وحرم بالإحرام اللمس بالشهوة، اللمس يعني مباشرة بأن تقع البشرة على البشرة، بشرة الرجل على بشرة الأنثى، اللمس بالشهوة خرج به اللمس بلا شهوة، فالمحظور هنا إنما هو اللمس بالشهوة بخلاف نواقض الوضوء. نواقض الوضوء سبق معنا أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء باللمس بالمباشرة مطلقا كذا سواء كان بشهوة أو لا، أما في محظورات الإحرام فالمحظور هو اللمس بالشهوة. قالوا لأن اللمس بالشهوة من مقدمات الجماع، فكما أن الله عز وجل حرم الجماع باتفاق فكذلك تحرم مقدماته، المقدمات التي تؤدي إليه. وإلى الأثر المروي عن علي رضي الله تعالى عنه، من مس امرأة فليهرق دما، من مس امرأة وهو محرم فليهرق دما، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فاللمس بالشهوة إذا من محظورات الإحرام، وتجي به الفدية الكاملة إن وقع. ومما لم يذكره رحمه الله تعالى الاستمناء، الاستمناء لأنه إذا حرم اللمس بالشهوة من باب أولى أن يحرم إنزال المني بالاستمناء، كما أن الاستمناء عندهم كما هو مذهب الجمهور حرام مطلقا، فلأن يحرم حال الإحرام باب أولى. ثم بعد أن عد هذه المحرمات حال الإحرام ذكر ما يترتب عليها إن وقعت. قال كل يوجب تخييره، ما بين شاة تعطب أو آصع ثلاثة لستة مسكين أو صوم ثلاث بيت. هذه المحظورات إذا حصلت فإنها توجب عليه الفدية. وفدية ارتكاب هذا النوع من المحظورات يقول على التخيير، وهو مخير بين واحد من ثلاثة: إما أن يذبح شاة لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا، إما أن يذبح شاة تعطب أي تذبح، أو أن يطعم 6 مساكين 3 أصع، يعني لكل مسكين نصف صاع كما في الحديث، ويستوي في هذا النصف الصاع البر وغير البر للحديث، أو صوم 3 أيام قال بيتي، أي بيت فيها الصيام من الليل لأنه صوم واجب. وقد سبق معنا في كتاب الصيام أن الصيام الواجب شرطه تبيوت النية من الليل، فهو مخير بين واحد من هذه الثلاثة. وسيأتينا إن شاء الله بعد بيان محلها إذا اختار منها شيئا، يعني لو اختار الذبح فمحل ذبح سيأتينا أنه في الحرم، لو اختار الإطعام أن محل الإطعام الحرم، أما إذا اختار الصيام فيصوم حيث شاء. لكن متى يكفر بهذه الكفارة أو متى يخرج هذه الفدية؟ على التراخي أم على الفور؟ يقولون إن اعتدى بارتكاب المحظور لزمته الفدية على الفور، لأن المعتدي لا يستحق الترخيص، أما إن كان قد ارتكب المحظور لعذر فهي واجبة على التراخي. فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام ثم كفر ثم فعله ثانية من نفس الجنس، إذا فعله ثانية من نفس الجنس بعد أن كفر على الأول لزمته فدية ثانية. أما اختلاف الأجناس تلزمه لكل جنس من محظورات الإحرام فدية خاصة، سواء كان كفر على الأول أو لم يكفر. فلو حلق شعره وقلم أظافره وتطيب مثلا وفعل كل ذلك عمدا، كم تلزمه كفارات؟ 3، كذا عن كل جنس. لكن لو أزال 3 شعرات في مجلس واحد ولم يكفر، ثم أزال 3 شعرات في مجلس آخر، ثم أزال 3 شعرات في مجلس ثالث، ففي هذه الحال تلزمه فدية واحدة، لأنها فدية إزالة الشعر. لو أزال 3 شعرات ثم فدا، ثم أزال 3 شعرات بعد ذلك، لزمته فدية ثانية. واضح؟ إذن عند اختلاف الجنس يلزمه فدية بعدد المحظورات، سواء قد كفر على الأول أم لا. أما عند اتحاد الجنس، إن كفر عن الأول ثم فعله ثانيا لزمته فدية ثانية، إذا لم يكفر على الأول لزمته فدية واحدة. وهذه الفدية التي ذكرها رحمه الله تعالى، إن كان قد تعمد بارتكاب شيء من هذه المحظورات فلا إشكال، الأمر واضح، إذا تعمد بارتكاب المحظور لزمته الفدية. أما إذا لم يتعمد، يعني بأن فعله ناسيا أو مكرها أو فعله غير عالم بحرمة ارتكابه حال إحرام، هذا فيه تفصيل. إذا فعل محظور الإحرام إيش؟ ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ففيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ يقولون: ما كان من قبيل الإزالة والإتلاف، ما كان متضمن لإتلاف شيء فهذا فيه الضمان، يعني فيه الفدية ولا إثم عليه. لا إثم عليه، الإثم مرفوع بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. أما الضمان فلازم، لأنه من باب المتلفات، والمتلفات لا فرق فيها بين الناسي والذاكر والمكره والمختار والعالم والجاهل، لأنه من باب ضمان شيء المتلف، وذلك الصغير إذا أتلف شيئا يضمنه إن لم يكن مكلفا كذا. فما هو الذي يكون من باب الإتلاف هنا في هذه المحظورات؟ الشعر وقلم الظهر بس الذي فيه إتلاف. أما لبس المخيط للرجل ليس فيه إتلاف، ستر الرأس للرجل ليس فيه إتلاف، تغطية المرأة وجهها ليس فيه إتلاف، التطيب ليس فيه إتلاف، لمس المرأة بشهوة ليس فيه إتلاف كذا. فصار في 5 من هذه لا إتلاف فيها. وإذا علمنا أنه لا إتلاف فيها، معنى ذلك أنه لا فدية على من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها. وما فيه إتلاف تلزمه الفدية على كل حال، تلزمه الفدية على كل حال، ولكن يرتفع عنه الإثم لعارض من هذه العوارض الثلاثة. ثم انتقل رحمه الله تعالى لنوع آخر من محظورات الإحرام، قال: وعمد وطئ، أي وحرم للإحرام عمد وطئ. فالنكاح الجماع حرام حال إحرام، لقوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وقد فسر ابن عباس وغير الرفث بالجماع وبالإجماع، الإجماع منعقد على تحريم الجماع حال إحرام، فالجماع حال إحرام حرام، حرم بالإحرام عمد الوطن. خرج بالعمد النسيان أو الجهل، أن يجهل أن الجماع حال إحرام حرام أو الإكراه، فإن فعله لعارض من تلك العوارض الثلاثة فلا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن هل عليه الفدية؟ الجواب: لا فدية عليه، لأنه ليس من باب الإتلاف. هذا مذهب الشافعية، لا فدية عليه لأنه ليس من باب الإتلاف. لا، نحن نتكلم عن الفدية التي تجب لي بشأن الحج، نتكلم عن الفدية التي تجب لكونه ماذا؟ محرما، وهو ما سيأتينا. ما نتكلمش عن الضمان يا جماعة، ما نتكلم عن ضمان ما نتج عن هذا الفعل، هل بكر أزال بكارتها برضاها أو بغير رضاها، هذه مسألة نستأذن في الصدق. ها؟ لا لا. وعمد وطئ لا، ما يلزم للآخر. هذا نحن نتكلم عن حق الله تعالى، ما يجب لله تعالى بسبب الجماع. أما ما يجب للمرأة بشأن الجماع فهذه مسألة ثانية. نحن نتكلم عن المحرم ذهب يبتغي وجه الله والدار الآخرة، معقول أنه يذهب ويزني؟ لكن لو زنى والعياذ بالله نحن نتكلم عما يترتب عن هذا الجماع لحق الله تعالى بسبب الإحرام، بسبب الإحرام، فيترتب عليه شيئا إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. أما إذا فعله عامدا، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى وعمد وطئ، إذا فعله عامدا فيترتب عليه أمور. أول هذه المسائل المترتبة عليه: الفساد في العمرة إن كان قبل الحلق أو التقصير، في العمرة إن فعله قبل أن يحلق أو يقصر فسدت العمرة، والفساد في الحج إن فعله قبل التحللين، إن فعله قبل التحللين. والتحللان قد مضى معنا من قبل الحديث عنهما في الدرس الماضي، كذا أن الحاج يتحلل يوم العيد بكم فعل؟ يتحلل بثلاثة أمور، يتحلل التحلل الكامل بثلاثة أمور، كذا إن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، وإن فعل الثالث حل التحلل الثاني. إذا وقع منه الجماع قبل التحللين، يعني قبل التحلل الأول، سواء كان ذلك بعد الوقوف بعرفة أو قبل الوقوف بعرفة، مذهب الجمهور التسوية بين وقوع الجماع بعد الوقوف أو قبل الوقوف، واضح؟ لا فرق. إذا فعله قبل التحللين فسد الحج، فسد. طيب، وإذا فسد ماذا يفعل؟ قال: للتمام حقق، يعني يجب عليه أن يتم الحج، ثبت التمام، حقق، ثبت التمام، يجب عليه أن يتمم هذا النسك ولو كان فاسدا لقضاء الصحابة ولا مخالف لهم، الصحابة قضوا على من جامع أن يتم هذا النسك هذا العام، فيجب عليه أن يتمه ولو كان فاسدا. هذا أول ما يترتب عليه، المضي في هذا النسك الفاسد وإكماله، واضح؟ للتمام حققه مع الفساد، يعني مع كونه فاسدا. والقضاء، أي ويلزمه قضاء هذا النسك الذي أفسده، سواء كان واجبا عليه أو كان متطوعا به، إذا أفسده لزمه أن يقضيه، يلزمه القضاء لقضاء الصحابة أيضا، ولا مخالف لهم فيه. مضيقا، أي ويكون هذا القضاء مضيقا، يعني على الفور لا على التراخي، على الفور لا على التراخي، كالصوم تكفير صلاة باعتداء، أي كما يلزم قضاء الصوم على الفور إذا أفسده معتديا، وكما يلزم قضاء الصلاة على الفور لمن أخرجها عن الوقت معتديا. والجامع للمسائل الثلاثة، يعني من جامع معتديا أو أفسد صومه معتديا أو أخر الصلاة حتى خرج الوقت معتديا، الجامع في الثلاثة حتى نوجب عليه فعل ذلك تلك العبادة على الفور أنه معتدي، والمعتدي لا يستحق الترخيص والتراخي رخصة، فيجب عليه أن يؤدي تلك العبادة على الفور. قال وبالقضاء يحصل ما له الأداء، يعني هذا الذي أوجبنا عليه أن يؤديه في العام التالي يحصل به ما كان سيحصل بذلك الفاسد لو لم يفسد، فإن كان ذلك الفاسد هو حجة الإسلام فإنه يحصل بالثاني هذا حجة، وإن كان ذلك نذرا فإنه يحصل بالثاني هذا النذر، وإن كان ذاك تطوع فإنه يحصل بهذا أيضا تطوع. واضح؟ وبالقضاء يحصل ما له الأداء وصحة الصبا ورق. تذكرون لما كنا نتكلم عن شروط الحج وأن الحج له خمس مراتب في الشروط كذا باعتبارات، شروط صحة وشروط مباشرة كذا، وشروط وقوعه عن نذر أو قضاء، وشروط وقوعه عن نذر أو قضاء. وش الشروط الذي يقع فيها عن نذر أو قضاء عبد الرحمن؟ الإسلام والتمييز والتكليف. التكليف فيه التمييز وزيادة، يعني التكليف فيه عقل وإيش؟ عقل وبلوغ، عقل وبلوغ كذا. هذه الشروط لو حصلت يقول يصح عن نذر وماذا؟ وعن قضاء. يصح عن نذر وعن قضاء، والبلوغ في الحقيقة لا يشترط لأنه قال وصح في الصبا. فإذا قضى ذلك المفسد، إذا قضى المفسد حال الصبا وقع أو أجزاه عن القضاء، وحصل في الرق أيضا، ثم انتقل إلى آخر ما يترتب على هذا الجماع وهي الكفارة. قال كفره بدنة، أي وتلزمه الكفارة ببدنة لقضاء الصحابة أيضا. كفره بدنة، والبدنة الواحدة من الإبل، ثم سيأتينا بعد ذلك أنه إذا لم يجدها ماذا يفعل. فنعود الآن إلى المسألة من أولها لنضبطها. إذا جامع لا يخلو إما أن يكون عامدا ذاكرا مختارا أو لا، فإن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة ترتب على هذا الجماع أمور. أول هذه الأمور فساد النسب. متى يفسد النسب؟ إذا كان عمره يفسد مطلقا عندهم قبل الحلقة والتقصير، يعني ما بقي من أعمال العمرة شيء، ما بقي من أعمال العمرة شيء فإنها تفسد ويلزمه قضاءها على الفور مع الفساد. ويفسد الحج متى؟ قبل التحلل. هذه أول المسائل، قبل التحللين. هذا سيأتينا إن شاء الله. نحن الآن في متى يترتب عليه الفساد. الفساد متى؟ إذا وقع قبل التحللين، سواء كان بعد الوقوف أو قبله. طيب إذا فسد، هذه المسألة الأولى، إذا فسد ماذا يترتب عليه؟ يجب عليه إتمام هذا النسك كما قال للتمام حقق مع الفساد، ويجب عليه ثالثا إيش؟ أن يقضي هذا النسك ثورا أو تراخيا. ثورا لأنه معتدين، أيوة معتدين، والمعتدي لا رخصة له. طيب ثم بين لنا زمن هذا القضاء، هل يشترط له البلوغ أو لا؟ فقال لا يشترط له بلوغ ولا تشترط له حرية. ثم الأمر الرابع ما يترتب على هذا الوط ماذا؟ الكفارة، وهذه الكفارة بدنة، والكفارة إنما تلزم الرجل ولا تلزم المرأة كما سبقت المسألة بحذافيرها في كتاب الصيام. إن لم يجد هذه البدنة قال فبقرة، إذن لا ينتقي البقرة إلا إذا لم يجد البدنة، فهذا على الترتيب، على الترتيب لا على التخير. فإن لم يجد البقرة ينتقل إلى الشياه، قال ثم الشياه السبع، فإن لم يجد فالطعام بقيمة البدنة، عليه أن يشتري طعاما بقيمة البدنة في مكة، أو يخرج طعاما من عنده، إما أن يشتري إذا لم يكن حاصلا أو يخرج طعاما حاصلا، المهم أنه يخرج طعام بقيمة البدنة، ثم يطعم المساكين، لكل مسكين مد، لكل مسكين مد. فإن لم يقدر على ذلك كله انتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام، لكن ماذا يصوم؟ ماذا يصوم؟ هل يصوم أياما معدودة مقدرة من الشارع؟ الجواب لا، لم يرد عن الشارع تقدير الأيام التي يصومها، فليست مقدرة إذن، فهذا الدم ليس دم تقدير، ليس دم تقدير، لأن البدل فيه غير مقدر من الشارع. طيب كم يصوم؟ يقول بعدد الأمداد، بعدد الأمداد، يعني لو قيمة البدنة هذه، قيمة البدنة هذه سنشتري بها 10,000 مد، 10,000 مد، فإنه يجب عليه أن يصوم 10,000 يوم، 10,000 يوم بعدد الأمداد، بعدد الأمداد. هذا الدم يسميه الفقهاء دم تعديل، دم تعديل، يعني لما عدلنا إلى الصيام لم يكن للصوم تقدير وارد عن الشارع بعدد أيام كذا، إنما يقدر بعدد الأمداد، فيعدل بعدد الأمداد، فيلزمه أن يصوم بعدد الأمداد، بالعد من أمداده. خلاص انتهينا من مسألة الجماع عند الإفساد. أي وطن أصبر، المقصود بالوطن هنا الوطن في قبول، الوطن في قبول أو دبر، وهو الوطن الذي يحصل به إيلاج الحشفة في الفرج. إذا وقع الجماع بين التحللين بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإنه لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، ولا تترتب عليه هذه الآثار. نعم ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأننا قلنا قبل أنه لا تحله النساء كذا، قال بثالث وطء وعقد ونكاح كذا، بثالث وطء وعقد، يعني لا يحل له الوطء إلا بعمل الثالث، فقبل الثالث لا يحل له أن يفعل الوطء، فإذا فعله فقد فعل محرما، فعل محرما، لكن محرما من محرمات الإحرام كغيره من محرمات الإحرام، فيلزمه فيه ما يلزمه في سائر المحرمات. أما بعد التحلل الثاني، إذا جامع يا شيخ طه، بعد التحلل الثاني إيش يلزمه، شاه ولا بدنه؟ لا ما يلزمه شيء، ها؟ أي بل بعضهم يقول سنة الجماع بعد التحلل الثاني سنة، لورود الحديث به في بعض الروايات، أيام من أيام أكل وشرب وبعال في بعض الروايات. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان حكم المحرمات بسبب الحرم، المحرمات بسبب الحرم، ويستوي في هذه المحرمات، يستوي في هذه المحرمات المحرم والحلال. لكن ذكر الصيد، والصيد إما أن يكون في الحرم، الصيد إما أن يكون في الحرم فيستوي فيه الحلال والمحرم، وإما أن يكون خارج الحرم فهذا من خصائص الإحرام، من خصائص الإحرام. إذن الصيد قد يكون محرما بسبب الإحرام فقط كذا، وقد يكون محرما بسبب البقعة وهي الحرام. فإن كان محرما بسبب الإحرام يعني خارج حدود الحرام فهذا محظور على المحرم فقط. ما هو الصيد المحرم؟ صيد البر، كما قال الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر ضابطه ثلاثة، يعني لا بد فيه من اجتماع قيود ثلاثة أو ضوابط ثلاثة: المأكول البري، المأكول البري المتوحش. المأكول البري المتوحش، فما لا يؤكل ليس صيدا، إذا قتله لا يلزمه به الفدية الكفارة. البري خرج به البحري، خرج به البحري، فصيد البحر حلال كما في القرآن. كذا ما يعيش في البر والبحر، ما يعيش في البر والبحر، البري معلوم عندكم أنه ما لا يعيش إلا في البر، والبحر ما لا يعيش إلا في البحر. ما يعيش في البر والبحر اجتمع فيه سبب التحريم، سبب الإباحة التقى فيه سببان، سبب موجب للتحريم وسبب موجب للإباحة. والقاعدة الفقهية المقررة عندهم في القواعد إذا اجتمع موجب التحريم وموجب الإباحة قدم موجب التحريم، إلا فيما شذ عن هذه القاعدة، قدم موجب التحريم وعليه فالذي يعيش برا وبحرا إيش حكمه؟ حرام لهذه القاعدة. شرطه أن يكون مأكولا، لابد شرطه أن يكون مأكولا. والقاعدة الثالثة أن يكون متوحشا، متوحشا بأصله لا بوصفه، متوحشا بأصله لا بوصفه، يعني الأصل فيه أن يكون حيوانا متوحش، متوحش يعني غير أهلي. الحمار أنتم تعرفون أنه في حمار أهلي في حمار إيش وحشي، الصيد إنما هو الحمار الوحشي كذا، والبقر منه وحشي ومنه في بقر وحش ولا ما في بقر وحش في حديقة الحيوان هنا موجود، موجود هنا في حديقة الحيوان عندنا بالدوحة. البقر الوحشي، البقر الوحشي صيد لأنه مأكول بري متوحش، فلو صاده لزمه فيه الكفارة التي ستأتينا. طيب الحمام بري متوحش يعني ليس أهله كذا، لكن ينفر من الناس إلا إذا روض واعتاد، متوحش ومأكول فهو حرام، حرام على المحرم صيد. وهكذا ما اجتمعت فيه القيود الثلاثة فهو صيد لا يجوز المحرم التعرض له. قلنا بأصله لا بوصفه الآن، يعني لا بوصفه الآن. فلو أن شخصا اصطاد حمام مثلا، اصطاد حمام قبل الإحرام وأصبح هذا الحمام أهليا يعني تريض وسكن إلى الناس وألفهم، الآن هو أهلي ولا متوحش الآن؟ وصفه الحاضر الآن أهلي صح، لكن أصله متوحش. العبرة بما بالأصل ولا بالوصف الحاصل؟ بالأصل. كذا الغزال متوحش ولا أهلي؟ متوحش. لو صاد الإنسان غزالة قبل الإحرام ثم ألفت الناس فصارت مثل الشاة فهي الآن أهلية كذا، وصفها الآن أهلية لكن أصلها متوحش. والعبرة في هذا الباب بالأصل لا بالوصف. لا الغنم والإبل هذا مش ممكن تكون يعني صيد، لأن الأصل نحن قلنا العبرة بماذا؟ العبرة بالأصل لا بالوصف. افترض أن بقرة شذت عن الناس فتوحشت صارت تصير في البراري، هذه وش الآن؟ متوحشة الآن، الآن متوحشة كذا، لكن العبرة بالأصل بالوصف. العبرة بالأصل، أصلها إيش؟ أهلي، أصلها أهلي، فيجوز المحرم أن يصطادها كذا. طيب لا يجوز للمحرم أن يتعرض لهذا الصيد الذي ذكرناه، فإن تعرض له قال تعرض الصيد وفي الأنعام المثل، يعني يلزم المثل كما قال سبحانه وتعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، فأو هذه للتخير، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فهذه كفارة الصيد. بدأها سبحانه وتعالى ببيان من قتل الصيد، قال فمن قتله منكم متعمدا. والمذاهب الأربعة فيما أحفظ على أن المتعمد وغير المتعمد سواء، المتعمد وغير المتعمد سواء، لأن هذا من باب الإتلاف كذا، إذا قتل الصيد فقد أتلف، فيستوي المتعمد وغير المتعمد والعالم والجاهل والناسي والذاكر، فإن قيل ماذا يقولون في الآية؟ قالوا الآية خرجت مخرج الغالب، الآية خرجت مخرج الغالب، يعني هذا القيد ذكر لأنه يوافق غالب الواقع. الغالب في الواقع أن الصائد يصيد متعمدا، وليس المقصود به الإخراج، قيد لا يذكر للإخراج، مثل قوله سبحانه وتعالى وحلائل، قوله سبحانه وتعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة كذا، وتحرم الربيبة، تحرم الربيبة للدخول على الزوجة كذا ولا لا، سواء كانت هذه الربيبة في بيت هذا الزوج أو لم تكن في بيته. طيب وقيد الآية هذه اللاتي في حجوركم، قال لك هذا إيش؟ قيد غالب، قيد غالب يعني مطابق الواقع، موافق الواقع، لم يؤت به للإخراج، لم يؤت به للإخراج، إنما أتي به لموافقة الواقع. وهذا كثير في كلام العرب وكثير في النصوص، يؤتى بقيود إما لمطابقة الواقع وإما لأن الغالب كذلك، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنين رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر إيش؟ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل يفهم منه أن قد أن من الناس من يدعو مع الله إلها آخر وله به برهان؟ ها؟ استحيل أن يقيم على دعاء غير الله برهانا. فهذا القيد يذكر فقط لمطابقة الواقع، مطابقة الحال، الحال أن كل من دعا غير الله فإنه يدعو بغير برهان، فقيد متعمدا إذن ليس للإخراج وإنما لبيان الغالب، فيستوي في التعرض للصيد من ذكرنا. طيب أول ما أول الخصال التي أوجبها الله عز وجل في هذه الكفارة المخير فيها المثل، فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، والنعم كما سبق معنا في كتاب الزكاة ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، فيجب عليه المثل إن كان للصيد الذي صاده مثل. كيف نعرف المثل؟ كيف نعرف المثل؟ قال سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم، والمماثلة هذه يعرفها الخبرة، يعرف أن هذا الحيوان يشبه من الحيوان كذا، هذا الحيوان يشبه من الحيوان كذا، الحمامة مثلا، الحمامة إيش تشبهونها من النعم؟ ها؟ الحمامة تشبه الشات كما سيأتينا، الحمامة تشبه الشات، إيش وجه الشبه بين الحمامة والشات؟ قال لك تشتبه الحمام مع الشات في كيفية الشرب، الحمام يشرب عبا يعني يعب الماء عب كما تشرب الشات، بخلاف غيره من الطيور، كثير من الطيور إذا شرب فإنه ينقر نقرا، شوف الدجاجة كيف تشرب، تنقر قطرة قطرة كذا، بخلاف الحمام فإنه يشرب مثل الشات كما تشرب. فهذا وجه شبه عرف بها في الخبرة أن هذا الحيوان يشبه هذا الحيوان، والنعامة كما سيأتينا تشبه شبه البعير، شبه البدنة. فيحكم به ذو عدل منكم، هؤلاء العدول هم الذين يعرفون وجوه الشبه. لكن في هذا المقام أو في معرفة المثل لنا ثلاث مقامات، المقام الأول ما ورد عن الشارع أنه فيه مثل، يعني ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال فيه النبي عليه السلام أن كذا مثل كذا، كما حكم عليه الصلاة والسلام بأن الضبع مثل الكبش، الضبع مثل الكبش، فهذا حكم نبوي. والمقام الثاني ما حكم فيه الصحابة، حيث قضى الصحابة بأن كذا مثل كذا فإن قضاءهم متبع، ما لم يحكم فيه النبي عليه السلام ولا قضى فيه الصحابة يرجع فيه إلى العدول من أهل الخبرة، فإن حكموا بأن له مثل كان مثليا، وإن لم يحكموا بأنه لا مثل، وإن حكموا بأنه لا مثل له صار غير مثليا، وسيأتينا الحديث عنه. هذا المثل تكلم عنه رحمه الله تعالى بقوله فالبعير كالنعام، البعير كالنعام، يعني ما قصده النعام كالبعير، النعام كالبعير، هذا من التشبيه المقلوب كذا، فالبعير كالنعام، والكبش كالضبع، والعنز كالظبي، يعني الظبي تلزم فيه عنز، والحمام وكالحمام الشات، والضب المثل مثله الجدي، ثم انتقل الخصلة الثانية قال أو الطعام قيمة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فيلزمه الطعام بقيمة المثل، بقيمة المثل في مكة، بقيمة المثل في مكة لا في مكان الإتلاف، بقيمة المثل في مكة يشتري به طعاما أو يخرج طعاما هو يملكه، المهم أنه يخرج طعاما بقدر القيمة، أو صوما بعدها أو صوما بعدد الأمداد. قال عن كل مد يوما، هذا في المثل. أما ما لا مثل له فإنه تسقط، ها تسقط واحدة، تسقط واحدة من الثلاث وهي إخراج المثل من النعم، وتبقى القيمة والصيام بعدد الأمداد. ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن مكان الإطعام مع ما بقي من مسائل بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يسأل عن تخمير الوجه، قال ولا تخمروا وجهه، هذه الرواية في صحيح مسلم ولا تخمروا رأسه وفي بعضها ووجهه، وهي مع كونها في صحيح مسلم من الأحاديث المنتقدة، يعني من الزيادات المنتقدة على الصحيح، حكم غير واحد من العلم عليها بالشذوذ، حكم غير واحد عليها بالشذوذ فلا تصح، ومن ثم لا يصح الاحتجاج بها، فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وعلى فرض الصحة، على فرض صحة هذه الزيادة، يقول الشافعية هي محمولة على الجزء الذي لا يتم كشف الرأس إلا بكشفه، والسبق معنا في الوضوء أنه يجب عليه أن يستوعب الوجه، في الوضوء يجب عليه أن يستوعب الوجه كذا، وحتى يحصل استيعاب الوجه لا بد أن يأخذ شيئا من الرأس كذا، لا بد أن يأخذ شيئا من الرأس ليحصل استيعاب. هنا في الإحرام مأمور باستيعاب الرأس بالكشف، مأمور باستيعاب الرأس بالكشف، فيجب عليه أن يكشف جميع رأسه كذا. إذا لا بد من أخذ جزء من الوجه ليحصل به الاستيعاب، واضح؟ فحملوا هذه الرواية على فرض الصحة على هذا الجزء من الوجه. ولا تخمر وجهه أي لا تخمر المقدار الذي لا يتم كشف الرأس إلا بكشف، على فرض الصحة، وإلا فهي شاذة. وأنتم تعرفون إيش معنى شاذة صح؟ إيش معنى شاذة؟ يعني واحدة، ما ترك لهم شاذة ولا قاذة كذا. إيش معنى شاذة واحدة؟ أيوة، ما خالف المقبول، ما خالف المقبول من هو أرجح منه، إذا خالف الراوي المقبول من هو أرجح منه فهذا يسمونه شاذ، وإذا خالف الضعيف من هو أرجح منه إيش يسمونه؟ منكر. أحسنتم، منكر. أيوة، سأل الله ذلك. أيوة، لا لا، إذا اشترط هذه فائدة الإحصار، هذه فائدة الاشتراط، قلنا في الدرس الماضي ومحصر أحل بنية والحلق مع دم حصل، متى يجب على المحصر أن يتحلل بهذه الأمور؟ إذا لم يشترط. أما إذا اشترط، إذا اشترط ففائدة الاشتراط هو حصول التحلل بدون شيء من هذا، واضح؟ أما هذا الكلام الآن عن المحصر الذي لم يشترط، من هو المحصر عند الشافعية؟ الذي حصره العدو. أما الذي حصره المرض فليس عندهم محصر، لأنه لا يستفيد بإزالة الإحرام شيئان، المرض باق كذا. ها، إذا إيش؟ إذا فاته الحج وهو عليه واجب يلزمه على التراحم، لكن هنا يقول بخلاف النافلة فهم متفقون على أنه يلزمه القضاء على الركوع. شرحناه في الدرس، أنت ما حضرت معنا الدرس الماضي. لأنه قلنا النافلة قصدي الفريضة كانت في الأصل واجبة بماذا؟ واجبة على التراخي، فبعد الفوات رجعت إلى أصلها. أما هذا النسك النافل الذي شرع فيه كان يلزمه أن يفي به بسبب الشروع لا بسبب وجوب أصل في الذمة كذا، ففارق الواجب بأصل الشرع، فارقه لا فارقه بأن ذاك واجب بأصل الشرع سواء كان شرع فيه أو لم يشرع فيه. هذا الوجوب الذي كان بأصل الشرع واجب على التراخي ولا على الفور؟ واجب على التراخي، فلما فاته رجع إلى أصله. هذا الفور لأنه ليس له أصل يرجع إليه، ليس له أصل يرجع إليه، نقول يجب على التراخي كما كان واجب قبل كذا، فيجب ومن ثم لا يجب عليه أن تداركه فورا. أيوة. الجواب سهل، النصف الصاع هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطله نهر معقل، يعني قد كفينا التعليلات والقياس لماذا كذا ولماذا كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فكفينا المؤونة والعبادة الأصل فيها التوقيت. أما السؤال الثاني هو الذي يحتاج إلى جواب، لماذا قدر الفقهاء الطعام هذا بمد؟ واضح مع أنه لم يرد عن الشارع بخصوصه، قالوا لأن أقل إطعام للمسكين في الكفارات، في الكفارات الواردة عن الشرع مد. من أين أخذوا المد؟ من حديث المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان في رواية البيهقي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مكتل، مش كذا؟ في بعض الروايات فيه 15 وسقا، فيه 15 صاعا، فيه 15 صاعا، 15 صاع يعني كم؟ ها؟ 60 مد. واضح؟ فعلموا منه أن كل مسكين يطعم كم؟ يطعم مد، وهنا أمرنا بالإطعام، فنرجع إلى ذلك المقدار الذي أمر به الشارع في سائر الكفارات، نرجع إلى المد، فإذا عجز عن هذه الأمداد صام بقدرها كما يفعل هناك. قل لك المشكلة الصيام القتلة. ها أحد عنده سؤال؟ السؤال الثاني، إذا كان يصوم شكرا يعني يستطيع أن يصوم على الصوم في بعض الأوقات، كيف مثلا لو بلغ 10,000 صيام ينصر عنه الشيخ؟ ما يصومون يعني أي حال الشارع يأتي بتكاليف، الشارع يأتي بتكاليف تصحبها المشقة، المشقة ليست مرفوعة عن المكلف من جميع الوجوه، لذلك يجب على الإنسان أحيانا أن يقاتل حتى يقتل، تزهق النفس ويبذل المال كذا، يعقر الجواد والتكليف، التكليف اسمه تكليف. وإيش التكليف عند الوصولين لما يعرفون التكليف وش يقولون بالتكليف؟ إلزام ما فيه كلفة ومشقة، إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هذا هو التكليف. فالعبادات أو التكاليف الشرعية لا تخلو من نوع التكليف، إنما التكليف المرفوع أو الحرج المرفوع هو الحرج الذي لا يحتمل عادة، الحرج الذي لا يحتمل عادة هذا هو الحرج المرفوع في الشريعة. واضح؟ لذلك لو نذر الإنسان أن يصوم الدهر، لو نذر أن يصوم الدهر قال نذرت لله تعالى أن أصوم الدهر كله، يلزمه القضاء، يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه، يصير الصوم واجبا عليه بالنذر، سيمضي عمره كله وهو صائم إلا الأيام التي حرم صيامه وكذا، هذا أوجب على نفسه ما لم يجبه الله عز وجل، فهذا نقول نحن له هذا فيه مشقة وحرج ولا يجب عليك الوفاء به؟ لا، لأن هذه المشقة لم يلحظها الشارع لأنها محتملة في العادة، صحيح أنه يشق عليه، يشق عليه نوع مشقة لكنه يستطيع القيام بها في العادة، أما إذا شق عليه بحيث لا يستطيع الصيام فهذا شأن آخر، إذا لم يستطع الأولى ولا الثانية ولا الثالثة هنا يقال عجز عن الكفارة، الفقهاء يبحثون مبحث آخر، هل تبقى الكفارة في ذمته أم تسقط؟ واضح؟ الأصل أن الكفارات باقية في الذمة، هذا هو الأصل، فتبقى في ذمته إلى حال يسار. المشكلة أن المسألة اجتهادية، يعني ما مشكلة دليلات، نقول لك المسألة اجتهادية ليس لها دليل. والله هذا من أفحش القول، ولا سيما لما يصدر من طالب علم، والله من جد أكلمكم، هذا من أفحش القول لما نقول عن أقوال المجتهدين بأنها صادرة عن غير دليل. الأئمة هؤلاء ما قالوا قولا إلا بدليل يا جماعة، وما نالوا هذه المكانة في هذه الأمة والثناء عليهم في حياتهم وبعد موتهم إلا لأنهم وقفوا عند حدود الله. الواحد مننا نحن هل سيتجرأ أن يقول على الله بغير علم؟ أنت قس نفسك، هل ستتجرأ أن تقول على الله هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مفروض بغير علم؟ ستجرأ أن تقول كذا؟ إذا كنت أنت لا تجرؤ هكذا، سيجرؤ النووي أن يقول ذلك، سيجرؤ ابن قدامة أن يقول ذلك، سيجرؤ شيخ الإسلام أن يقول ذلك. فما في أقوال الأئمة قول بلا دليل، ما هناك شيء يقولونه بلا دليل، ما من قول إلا وله دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. قد يختصر الإنسان لقصوره أو لتقصيره في معرفة الدليل، لكنه لا بد من دليل. بعد ذلك ما هو هذا الدليل؟ قد يكون نصا من الكتاب، قد يكون نصا من السنة، قد يكون إجماعا، قد يكون قياسا جليا أو خفيا، واضح؟ قد يكون تخريج على نصوص الشريعة الظاهرة، لكن لا بد من دليل، لا بد من دليل. لا يمكن أن يقول الواحد منهم قولا بلا دليل وأخبارهم منثورة موجودة. كان واحد يستفت منهم في 40 مسألة يقول لا أعلم. ليش ما يعلم؟ ليش ما يعلم؟ ليش يجيب عن بعضها ولا يجيب عن بعضها؟ لأنه ليس لديه مستند من الشريعة يقول به كذا، يقول قال الله كذا وقال الرسول كذا وقرر المسألة كذا. فما في هذا الشعور نفسه يورث الطالب الاستهانة بهذه الفروع، هذه الفروع، الفروع الفقهية، هذه قوانين من أدق القوانين. ترون القوانين هذه الوضعية التي يصلنا إلى القبر بعد كذا وبعد كذا على زبالات الأذهان، هذه الفروع الفقهية من أدق القوانين، مستنبطة مخرجة على أدق القواعد العلمية في الاستنباط والاستدلال، في الاستنباط والاستدلال. لكن قد نخالفهم أحيانا نحن أن الدليل الذي بنوا عليه ليس صحيحا، ليس صحيحا، ومن ثم هذا القول باطل لأن الدليل الذي بني عليه ليس صحيح، لكنه قاله بماذا؟ قاله بدليل. بعد ذلك تقول لي هذه الأمداد ليس عليها دليل. قد قلنا الدليل ما هو؟ الدليل ما هو؟ أيوة، تخريجه على الأمداد في كفارة الجماع في نهار رمضان، ذاك الدليل نفسه، ذاك الدليل نفسه، وهو تعيين هذا المقدار 15 صاعا، هذا الدليل نفسه محل خلاف. بعد ذلك هل ثبتت هذه الزيادة أو لم تثبت؟ الشافعية يحسنونها، الشافعية يحسنون هذه الزيادة ومن ثم يعملون بها، بعض أهل العلم يخالفونهم بتحسين هذه الزيادة، هذا بعد ذلك مسألة أخرى، مسألة محل نظر. لكنهم قالوا بماذا؟ قالوه بدليل. السلام قال لك المشكلة في الصيام، وإيش المشكلة في الصيام؟ الحين الأمداد خلصنا قياسنا الحديث. أيوه؟ أنا عجزت عن الأمداد، أقوم أصوم له، ما أبوش دليل، ما أبوش مين دليل، وين هذا؟ أو عدل ذلك صياما، لا الأمداد هذه، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره بنص الآية 10,000 مد، أو عدل 10,000 يوم، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك، عدل ماذا؟ لحظة، عدل ماذا؟ عدل ماذا؟ عدل الإطعام، عدل الإطعام صيام، أو عدل ذلك صياما، فيجب عليه أن يصوم ما عدل الإطعام. نحن كنا مختلفين فقط، كم نطعم المسكين، كم نطعم، أما وجوب الصيام بعدل ذلك فهو بنص القرآن. أيوة، ما هو مستبعد، ما هو مستبعد أن الواحد لا يفقه، لا يجد الدليل، لا يجد الدليل لقصوره. أنا قلت لكم هذا، الآن أكثر الطلبة لو قلت لهم الجماع حرام، حال إحرام، الجماع حرام، حال إحرام، إيش الدليل على تحريمه؟ هذا كنت ذاكر له قبل ما أذكره في الدرس. أي ما كنت أعرفه قبل أن أذكره في الدرس، ما كان يعرف أن الجماع حرام بنص الآية، فلا رفض كذا ولا لا. قد يغيب عنك الدليل ولو كنت تذكره، قد لا تعرفه، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. لكن أن تقول بأن هؤلاء القوم يقولون بلا دليل، هذا بعيد، هذا بعيد. أنا أتكلم لا سيما عن الأئمة يا جماعة، الأئمة. أما متأخرة الفقهاء الذين شققوا الكلام بعد ذلك وزادوا فيه وألحقوا النظير بالنظير وقد لا يسلم لهم بأنه نظير، هذا يمكن أن يقع منهم أو تكثر الأخطاء بالبروع، تكثر الأخطاء بالبروع، لكنه مع ذلك لا بد أن يكون خرجها على مسألة، هذه المسألة مخرجة على أصل أو دليل، لكن الأئمة لا يمكن أن يقولوا قولا إلا بدليله.